مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا أحيانا يدرس اثنان على مقاعد الدراسة يجلسان بجانب بعضهما البعض، وبعد 10 سنوات أو 20 سنة ترى أحدهما في مكان عال، سواء في منصبه أو في ثقافته أو في علاقاته الاجتماعية أو ربما أيضا في غناه وكثرة ماله، بينما ترى الشخص الآخر على غير ذلك؟ هل هي الأقدار فقط التي تتحكم بذلك، أم أننا نستطيع بإذن الله تعالى والتوكل عليه أن نعمل وأن نجتهد وأن نحرص على أن نكون شيئا مذكورا؟ هل اعتماد الإنسان فقط على القدر وعلى ما يأتي به الله تعالى دون أن يبذل أسبابا في سبيل أن يحصل على الخير أو يتوقع الشر، هل هو أسلوب شرعي في التعامل مع الحياة؟ ما هو الطموح؟ وما هي الهمة العالية؟ وما هي الأحلام التي يضعها الإنسان في حياته ويسعى إلى تحقيقها؟ هل هناك أشخاص وضعوا أحلاما في حياتهم فاستطاعوا أن يحققوها بالرغم من أنها كانت أكبر من حجمهم عندما حلموا بها؟ ما هي أحلام اليقظة وكيف يستطيع الإنسان أن يتعامل معها؟ تعالوا نتحدث عن الطموح، نتحدث عن الأحلام التي يمكن أن تتحقق، نتحدث كيف يمكن للإنسان أن يكون رقما مميزا في هذه الحياة، كيف غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه حتى أصبحوا أشياء مؤثرة في المجتمع بدل ما كانوا في الجاهلية، أحدهم ربما يئد ابنته التي خرجت من صلبه مخافة أن تطعم معه. تعالوا نتكلم اليوم عن الطموح في برنامجنا مسافرون، فمرحبا بكم جميعا. السلام عليكم. السلام. هلا بالطامحين أصحاب الهمم العالية، عاد اليوم لا تفشلونا، خلكم يعني تصيرون فعلا على قد الكلام والمسؤولية. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كان هو رأس الهمة العالية عندما يتعامل معه أصحابه الكرام، وكان صلوات ربي وسلامه عليه دائما إن صح التعبير يبث فيهم يعني ما يسمى مثلا ممكن تعبر عليه بأبر، تخلي الواحد يعني همته عالية عندما يتعامل، وتلاحظ هذا حتى من تعاملاتهم. يعني مثلا يأتي واحد من الصحابة: يا رسول الله، ما أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة. شوف الطموح العالي، أني أنا لما أختار بين الأعمال، أنتم تعلمون أن الأعمال تتفاضل، فهناك عمل أفضل من عمل، فأنا لما آتي مثلا وأتصدق على إنسان بعيد، هذا مثلا أعطيته 10 ريال، ممكن أعطيها مثلا ذا رحم، أعطيها أختي الفقيرة ولا أخي الفقير، أعطيه نفس 10 ريال ويكون الأجر أعظم، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة. فأنا نفس 10 ريال، لكن أحسنت اختيار الشخص فصار الأجر أعظم، فهذه همة عالية. فالصحابي يقول: يا رسول الله، ما أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. يأتي الصحابي الثاني: يا رسول الله. قال: نعم. قال: يا رسول الله، لما بدأوا في المعركة قال: ما يضحك العبد، ما يضحك الرب من عبده؟ قال: أن يقذف نفسه في العدو حاسرا، يعني من غير ما يكون عليه درع. يأتي الثالث: يا رسول الله. قال: نعم. قال: ما أحب الأعمال إلى الله. شوف دائما أفعل تفضيل، ما أثقل، ما أحب الأعمال إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها، في رواية: الصلاة في أول وقتها. هذه الهمة العالية التي كانت عند الصحابة، نحن اليوم بإذن الله تعالى يصلح أن يعني أن نتشبه بهم، كما قال: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أنا أسألكم وأسأل إخوتي وأخواتي الذين يتابعون معنا الآن، هل عندك أحلام معينة؟ يعني مثلا الآن لو أسألك يا سامي، أقول لك: أنت سامي، إيش تتمنى أن يكون حالك بعد؟ أنت الحين عمرك يمكن 22-23 سنة ولا لا؟ لا، أكثر. أكثر ولا تترك شايب وأنا ما أدري؟ خلها 26. لا تقول لي أكثر وجلدك. أكثر. خلها 55. طيب لو أقول لك: إيش تتوقع يا سامي يكون حالك بعد 20 سنة؟ يعني مثلا أفرض عمرك الآن مثلا 25 سنة، يعني لما يصل عمرك 45، إيش تتوقع يا سامي يكون حالك؟ قد تقول: ها، جاوب. يعني تلقاني بالصبح ماخذ عيالي وبناتي وموديهم اللي على الكليه واللي على الجامعه واللي ذا. الله المستعان. هذا هو. بس اي ونص ساعه هو وجايكم في الدوام لا حد يوقع عنه. اي لا حد يوقع عنه. طيب توقع يصير عندك بيت كبير مثلا ولا بيصير عندك شقه عاديه صغيره ولا واكيد بما ان العيال والبنات موجودين اكيد البيت كبير. طيب اي نعم. بيصير عندك فلوس تسوي بيت كبير يعني. والله هذه امنيه. طيب امنيه من الامنيات. حلو. طيب كم تتوقع يصير رصيدك في البنك في ذلك الحين كذا توقع صدق؟ توقع من غير الاعتماد على غيرك من غير ما تقول والله الشايب بيموت بيجيني ورث والعجوز بتورث سيبنا من هاي نستغفر الله ما احنا نحصل الى ضعوي لكن ايش يعني كم مثلا نقول مثلا يعني ان شاء الله من المليونين ثلاثة. يا الله يا رب. زين هذا عمرك 45. طيب ايش اللي تتمنى انه يصير عندك اذا وصل عمرك 45 بصرف النظر عن توقعك العادي؟ يعني لو قلت لك ايش حلمك 45 بعد 20 سنة يصير عندك الحلم؟ طبعا بعد ما كونت عائلة وقدرت اني احافظ على هالعائلة والبيت والسيارة هذه ألزم عندي من كل شيء. طيب عطني أحلام احلم يعني عطني كذا أحلام أحمد احلم شوية. أحلم معي أحلم خش في راسي. لا والله شوف يا عبد الرحمن يعني أمانة الواحد يمكن يرى شوي قدام بما أنه الوضع الحالي الآن في الإعلام وخوضي في الإعلام يمكن أكون إعلامي في ذاك الوقت إن شاء الله أنه يشار له بالبنان إن شاء الله. حلو. طيب. إعلامي يعني هذا يمكن الطموح اللي حاليا قاعد يراودني حاليا. أنت أبو صالح إيش تتوقع يا بابا؟ شو تتوقع على انا؟ والله اتوقع اول شيء وزنك ينزل 10 كيلو. لا هذه بعد شهر ان شاء الله غيرها عطنا شيء بعيد. انا اتوقع باذن الله انك ستصبح عالما من علماء المسلمين. زين لكن السؤال هل الان نحن يا جماعه لما الواحد يحلو هل هو يمسك الطريق الصحيح لتحقيق هذا الحلم؟ يعني واحد يحلم انه يتزوج بنت عمه طيب لأنها بنت دينة وجميلة وإلى آخره، هل أنت سلكت الطريق الصحيح لأجل تحقيق هذا الحلم؟ قال لي والله أنا سلكت الطريق الصحيح. وشو؟ قلت والله أدري أن عمي لن يزوجني إلا إذا كان عندي وظيفة، فأبشرك أنا الآن أسعى ها إن شاء الله أني بحصل وظيفة قريب. أنا أدري أن بنت عمي ما راح تأخذني إلا إذا معي ماجستير، والله أبشرك يا شيخ الآن أنا آخر سنة بكالوريوس متفوق وإن شاء الله تعالى أنا مخطط أقدم ماجستير مكان فلان. أنا أنت الحلم اللي تريد تحققه مهما كان كبير أهم شيء أن لا يكون حلما مجنونا. لا يقول والله أنا حلمي أني أملك 100 مليار دولار خلال سنتين. بعدين قلنا له كيف؟ قال يا أخي تقول لي أحلم أحلم أنا قاعد أحلم. نقول نعم لكن يكون الحلم أيضا بحدود معينة وحلم واقعي أن لا يكون شيئا يعني كلما أردت أن تحققه تراه شيئا بعيدا جدا. تعالوا نتكلم عن الحلم عموما وكيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يجعل أصحابه هممهم عالية لما يريدون يحققون غايات معينة في حياتهم. قبل ما تروح للموضوع هذا كلنا بنقلب عليك الحين نقول لك أنت وش تحلم. طيب أنا أحلم ترى ممكن واحد يحلم بعد 60 سنة عادي. بعد عمر 60 أنا شباب يا أخي. أنا بإذن الله تعالى يعني في تخطيطي لنفسي أن أضم إلى الدعوة إلى الله تعالى باللغة العربية الدعوة باللغة الإنجليزية ما شاء الله. وبإذن الله تعالى وأنا ساير في تحقيق هذا الحلم بقوة وقطعت فيه يعني مسافة لا بأس بها. من ضمن أحلامي بإذن الله تعالى أني أصبح يعني من علماء المسلمين المؤثرين في العالم. ليس يعني أصبح مثلا والله داعية أو مثلا عندي درس في المسجد المجاور للبيت أو كذا، لا، يصبح عالما له تأثير بحيث أن مثلا أصل إلى مرحلة من التأثير أنك مثلا تخاطب حكام دول تنكر عليه تنصحه توجهه تشفع في دعاة ربما يضيق عليهم ونحو ذلك. وبإذن الله تعالى أنا ماسك خط يعني أرجو بإذن الله تعالى أن تروا منه شيء يسركم. الله يحفظك. ذكرتني لما كنت في أولى جامعة أول أسبوع في الكلية، تعرف الواحد لما يتخرج من الثانوي وينتقل إلى الجامعة يكون عنده مشاعر أني صرت كبير وأني كبرنا وإحنا جامعيين يا شباب ويحس كل شيء في الجامعة وشرارك بوك سيارة وكذا. فأول ما سلمونا تلك الأيام الكتب، كانت الكتب تجينا صغار كذا، القواعد والبلاغة ومدري إيش، فأعطونا كتب 6 مجلدات فتح القدير في التفسير للشوكاني، فأخذت القلم بكتب اسمي على الكتاب طيب وجنبي واحد من الشباب. طبعا احنا اول مره نقرا كتب بهذا، يعني طبعا عندي كتب من قبل بس اقصد ما كانت كتب دراسيه، لكن لما تصير تاتي للجامعه ومعك مجلد 600 صفحه غير تاتي للجامعه ومعك شنطه صح، ولا معك كتب مربوطه بسير. فكتبت دال محمد العريفي دكتور الله اي، وانا لسه يمكن عمري ذيك الايام 18 سنه، فكان جنبي واحد من الشباب، على ذكر انت ايش احلامك لما تسالني، جنبي واحد من الشباب قال لي متخرج معي من الثانوي، قال دال محمد العريفي، قلت ايه، قال يعني دال يعني ايش يعني، قلت يعني دكتور، قال انت وجه دكتوره يعني بعيده عليك، انت وجه دكتوره، قلت ان شاء الله لا اجيبها. تدري وش قال لي؟ قال لي ترى دال ليست دائما اختصار كلمه دكتور، ممكن تكون دجاجة دبشة دبشة يعني خبل يعني. فقلت له ستعلم حين ينكشف الغبار أفرس تحت رجلك أم حمار، وبنشوف قدام بعد 10 سنين من الدبشة أنا ولا أنت. فأنا أقصد أحيانا يبتلى الواحد بأشخاص هم أعداء للنجاح، محبطين، بحيث أنك تقول له مثلا أنا بإذن الله أبصير عالم من العلماء، أنا بصير مؤثر، أنا بصير، بدل ما يقول لك إيه والله بيض الله وجهك، والله تعجبني همتك العالية، والله يا أخي إنك بطل، يا أخي يا ليت الناس ما... لا ما يعطيك نبرة تنشيطية، يهبط من عزيمتك ويبدأ يقول لك وين أنت ممكن تكون كذا، أنت ما يمكن أنه يعطيك طموح عالي. وهذا يذكرني بعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أول ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر عبد الله بن عباس 13 سنة، وكان أيضا عبد الله بن عباس يعني راغبا من صغره أنه يصير عالم وطالب علم، لكن ما كان الواقع يساعده لأنه صغير، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغلب عنده الكبار الذين يأتون عنده، وكان أيضا إذا سافر النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إلى تبوك يجلس 3 أشهر 4 أشهر، فتح مكة يجلس مثلا شهر ما بين الطريق وفتح مكة، فما كان عبد الله بن عباس يخرج معهم لأنه صغير، فكان في السنة كاملة ما يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أيام معدودة اللي هو جالسه في المدينة، ولا يسمحون له يخرج في السفر، فما جمع علما كثيرا من النبي عليه الصلاة والسلام. توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ابن عباس فقلت لغلام نحوي من الأنصار تعالى، قد فاتنا أن نطلب العلم من النبي عليه الصلاة والسلام، تعالى نطلب العلم اللي عند الصحابة. فقال له ذلك الغلام، قال عجبا لك يا ابن عباس، شوف الكلمة، أتؤمل أن تصبح عالما يعني بتصير عالم، هو حلم ابن عباس الحلم اللي ينظر إليه أني أصبح عالما. فقال أتؤمل أن تصبح عالما وفي الناس أبو بكر وعمر وعثمان وتبغى تصير عالم، اذهب تعلم صنعة لتكون حدادا أو نجارا أو. يقول ابن عباس فانصرف هو يتعلم صنعة وانصرفت أنا في طلب العلم. شوف لتحقيق حلمه كيف كان يعمل. يقول فكنت آتي إلى الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسأله عن حديث، فأطرق عليه الباب فيقال هو نائم قبل الظهر، وكانوا هم قيلولتهم قبل الظهر. يقول فأجلس عند الباب أنتظره لأني أخشى أن أذهب فيخرج إلى أشغاله ويفوتني، ولا أريد أن أزعجه من نومه. يقول فأجلس أنتظره. يقول فأثناء انتظاري يخرج إلي وإذا أنا قد غلبني النوم وسفت الريح على وجهي من التراب، وهو صغير أبو 13 سنة. يقول فيخرج ويمسح التراب عن وجهي ويقول يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا كنت إيقظتني؟ فأقول لا، إنما أريد طيب نفسك، أريدك تقوم وتستيقظ وأنت نفسك طيبة، ما تستيقظ وأنت تقول أزعجتني يا أخي. يقول ثم يحدثني بالحديث. شوف الحلم اللي لابن عباس إيش حصل بعد ذلك. يقول بعض أصحاب عبد الله بن عباس أقبلت على عبد الله بن عباس في الحج فرأيته قد صعد على مرتفع في منى وبدأ يحدث الناس، فبدأ يقرأ سورة البقرة بعدما صلى الفجر. يقول فيقرأ ويفسر، يقرأ ويفسر. يقول فوالله ما أسقط منها آية ولا مر بآية بغير تفسير، فوالله لو أن اليهود والنصارى والبربر رأوا لدخلوا جميعا في الإسلام. ويقول عن صاحبه آخر يقول جئت مرة إلى بيت ابن عباس فإذا الطرق إلى بيته مسددة، يعني الطرق زحمة، ناس طلاب جاءوا من مصر ومن الشام من كل مكان. يقول فلما أقبلت عليه دخلت عليه فإذا ابن عباس جالس، قلت له ابن عباس الناس قد ازدحموا، ما هؤلاء؟ قال هؤلاء طلاب الحديث. قلت أخرج إليهم قد أحرقتهم الشمس. يقول فقال إني خارج. يا غلام هيئ لي وضوءا. قال فتوضأ وجلس في فناء المنزل، ثم قال أخرج إليهم قل من أراد أن يسأل عن الحديث، من أراد أن يسأل عن القرآن والتفسير وأسباب النزول فليدخل. قال فدخل فئام من الناس وسألوا ثم خرجوا. قال من أراد أن يسأل عن الحديث فليدخل كلية قرآن كلية حديث. ثم قال من أراد يسأل عن الفقه، من أراد أن يسأل عن التاريخ وأيام الناس. فكان صاحبه يمر به بعد 20 سنة ويقول والله يا ابن عباس لقد كنت أفقه مني. ليش؟ عنده حلم واشتغل حتى حقق حلمه. يا أخي الآن حتى التجار الكبار من كان يتوقع؟ أنا مرة أستمع إلى سيرة الشيخ سليمان راجحي التاجر المعروف الذي هو من أغنياء الدنيا اليوم، يقول لما كنت صغير أبو 12 سنة كنت آتي إلى بيوت الناس، كنت أجمع الرماد الذي الناس يضعون الحطب يطبخون به طعامهم فيكون فيه رماد، نأتي ونجمعه نصنع به أشياء. يقول فلما آتي أريد أن أجمعه يشترطون علي في البيت، يقولون طيب كنس البيت كله ونظف المطبخ عشان نسمح لك تأخذ الرماد من عندنا، مع أنه رماد، رماد يعني بقايا الحطب لما يشعل. يقول فكنت أنظف البيت. شوف الآن الراجح اللي يملك مليارات من الأموال وعنده ما شاء الله من المساجد والأعمال الخيرية. يقول ثم اشتغلت بعد ذلك في محل لأحد إخواني أعد الفلوس عنده، ثم اشتغلت حتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم. لو قيل له في ذلك الحين وهو يكنس المطبخ ستصبح يا سليمان راجحي بعد 60 سنة من أغنياء العالم وتملك بنك فروعه وصلت ماليزيا، هل سيصدق؟ ما راح يصدق، ربما لا يصدق، لكن عنده حلم وخطط واستطاع أن يصل إليه. لذا هاي عبد العزيز أكثر المبدعين اللي نسمعهم مثل الشيخ الراجحي والعلماء دائما نسمع عن قصصهم في الصغر، أبو 12 سنة حفظ القرآن عمره 7 سنوات، الشيخ الراجحي عمره 12 سنة. لكن هل يشترط أن الإبداع لا يكون فقط في العمر الصغير؟ يعني لازم الشخص يبدأ عمره 12-16 ولا خلاص مستحيل أنه يبدع؟ لا هو طبعا عبد العزيز هو في ذلك الحين ربما لا يسمى مبدعا. يعني واحد مثلا يدخل ويجمع رماد ما تقول والله أنت مبدع أنت غير الناس، لكن أنا أعني أنك لا تحتقر البدايات. لا يقول واحد في نفسه أنا صح ممكن أصير عالم لو أن أبوي هو الشيخ فلان عشان أتربى على العلم، ولا أنا ممكن أصير تاجر لكن ليت أمي تزوجت فلان عشان أصير تاجر، ولا لا يا أخي القضية ليست أنك أبوك فلان ولا فلان، القضية على أن الطريق اللي عندك واضح. ولا ترى أكثر المبدعين بالمناسبة يعني حتى المبدعين من غير المسلمين لما تقرأ مثلا عن مكتشف الكهرباء، عن مكتشف الجاذبية الأرضية، عن مكتشف كثير عن نيوتن وغيره، كثير منهم فشلوا في الدراسة صحيح. وبعضهم كان عنده أنواع من الإعاقة وطرد من المدرسة لأنه كسلان وغبي، ومع ذلك استطاع أن يبدأ صحيح. استطاع أن يكون شيئا. يا أخي عطاء بن أبي رباح يقولون كان عبدا مملوكا أفطس الأنف أشل، يعني مثل بعض الناس مثلا يصاب أحيانا بجلطة فيصبح عنده زي الشلل النصفي فتصبح يده مثلا ما تتحرك ورجله ويمشي مائلا. فسيدته اللي هي تملكه تورطت فيه، هذا لا يصلح يشتغل حمال في السوق ولا يشتغل بياع في محل، تدري اعتقتك لوجه الله. يقولون فبكى لما اعتقته، في واحد يعتق يصير حر ويبكي حزين، وذهب إلى أمه قال يا أمي اعتقتني سيدتي وجعل يبكي. قال من سيطعمني؟ من مسكني الآن؟ أصبحت حر أنا مسؤول عن نفسي، في السابق هي اللي مسؤولة عني. فقالت له أمه يا بني هل تريد عز الدنيا وعز الآخرة؟ قال نعم. قالت أطلب العلم، أطلب العلم الشرعي وأتقنه، اجعل عندك حلم وغاية أن تصبح عالم كبير من علماء المسلمين، أطلب العلم. فانصرف في طلب العلم. يقولون حتى عنت لهارون الرشيد الخليفة مسألة وهم في الحج، فالعلماء اللي عنده ما عرفوا الجواب، قالوا لا يجيبك عنها إلا عطاء بن أبي رباح. قال نادوا عطاء، جاءوا عند عطاء وهو جالس في منى يفتي الناس. قالوا له يا عطاء ترى يعني الخليفة يبغاك. قال ماذا يريد؟ قالوا يريد منك أنك يعني بيسألك فتوى. قال العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ما يأتي، العلم هو اللي يجيني. قالوا يا خليفة يقول لك العلم يؤتى ولا يأتي، كان رفض يأتي. قالوا نعم. فذهب إليه وجاء ومسك الصف مع الناس الخليفة ينتظر يأتي دوره حتى سأله ثم ذهب ثم التفت الخليفة إلى ولديه الأمين والمأمون قال يا بني أطلب العلم فوالله ما رأيت نفسي في موطن أنا أذل وأحقر مني لما كنت بين يدي هذا العبد شوف كيف رفعه العلم لكن حط لنفسه حلم واستطاع أن يصل إليه أنت احلم وتكلم عن حلمك بكل جرأة قل أنا أحلم أني أصير مثلا عالم كبير من علماء المسلمين مهما ضحك منك من حولك اضحكوا تكلم عن حلمك واكتب الحلم واكتب مثلا الدكتور فلان في غرفتك افعل مسببات وافعل المسببات أهم شيء أنك تمشي في الطريق لازم أنك تسعى لها طبعا إيه يعني إن السفينة لا تجري ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس يعني الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا لا بد أن يسلك طرقها أيضا لذلك لما يقولون إنه سئل الجبل قيل له مما علوك ليش أصبحت عاليا قال من دنو الوادي لأن فيه وادي أصبحت أنا عالي فكذلك أنت إذا أصبحت إذا كثر عندك الجهال ظهر علمك لكن أهم شيء أن تصبح شيئا ذكروا أن أحد حكام الأندلس كان اسمه مروان الحمار أو الحمار الحمار نسبة إلى عمله في الحمير وكانوا في السابق يعني اللي يشتغلون أجرة ما عندهم سيارات فكان يكون عنده مجموعة حمير يركب عليها الناس ويذهب بهم يمين ويسار يقولون فجلس مرة وهو عنده حمارين واحد عنده حمار واحد والثالث عنده ثلاث أربع حمير جلس مع مجموعة الناس الذين يشتغلون في تأجير الحمير كل واحد يقول أحلامه فقال واحد أنا والله حلمي أني يكون عندي 20 حمار بدل ما أجر في اليوم حمارين أجر 20 حمار بعدين يصير عندي كل حمارة أجره بدرهمين يصير عندي هذا هم فقال الثاني أنت إيش همتك قال أنا والله همتي يصير عندي كذا حوش كبير وصير يعني اللي عندهم حمير يحطونها عندي حتى تتزاق كلهم كذا فقالوا أنت إيش همتك يا مروان قال همتي أن أصبح حاكم الأندلس قالوا ها حمار وجالس في في في في الزريبة وتصير حاكم الأندلس قال نعم قال واحد منهم إذا أصبحت حاكم الأندلس بالله يحطني رئيس الحمارين طيب قال طيب قال الثاني إذا أصبحت حاكم الأندلس بالله يركبني على حمار بالمقلوب وطفبي بالمدينة قال طيب يقولون فترك طيب أنا حتى أصير حاكم الأندلس هل أبقى في مكان الحمير لا, لا. معناه لازم أقترب من الخليفة فذهب وشغل في الشرطة وصار جيد في الشرطة واهتم بأسلوبه واهتم بكذا فقرب حتى أصبح حاجب الخليفة أصبح هو الحاجب اللي يدخل على الخليفة الناس وطلع فبدأ يتعرف على الوزراء ويتعرف وأسلوبه جميل في الكلام وفي الحديث وفي الأخذ والرد واثق من نفسه وشخصية جيدة يقولون فلم يمضي عليه 15 سنة حتى أصبح هو الخليفة كيف أصبح الخليفة؟ مات الخليفة وأصبح ابن الخليفة صغيرا هو ولي العهد وكان هو الحاجب على أبيه فهو عارف كيف الأب يتعامل ومن الناس الناصحين من الناس الكذابين كيف يكتب إلى الأمراء وكيف فأم الولد الصغير اللي زوجة الخليفة اللي مات قالت والله أعرف الناس بأسلوب الخليفة وأكثرهم قربا له حاجب. أنت أيها الحاجب تعال كن مرافقا لولدي أثناء الحكم والولد صغير عمره 12 سنة يقولون فلم يزل مع الولد حتى تغلب على الولد وأصبح هو حاكم الأندلس فلما أصبح حاكم الأندلس نادى الاثنين اللي عنده قال تعال بقى عايشين مع الحمير إيه عايشين إيه. لقاهم كذا عند محل الحمير قال تعال أنت كنت إيش أمنيتك؟ كوفي شوب كوفي شوب قال أنت كنت تريد تصبح رئيس الحمارين ها قال يلا عينوا رئيس الحمارين تعال أنت كنت تبغى تركب المقلوب قال أعفني والله ما كنت متوقع أنك تصير حاكم قال المهم يلا ركبوا قال فأركبوا بالمقلوب وجعلوا يطوفون به فالمقصود يا جماعة أن الواحد إذا تكلم عن حلمه بجرأة وكان حلما معقولا وكتبه وصار عند الثقة في أن يصل إليه بإذن الله تعالى يمكن أن يصل إليه يا أخي أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها كانت يوما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره الصحابة والصحابيات يجلسون مع عائشة فنام ثم استيقظ ضاحكا فسألته قالت يا رسول الله مما تضحك فقال عرض علي نفر من أمتي يغزون في ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو قال مثل الملوك على الأسرة قالت ادعو الله أن يجعلني منهم. وين أنت وين البحر؟ أنت في مكة والبحر بعيد هناك في جدة، ولا كان الصحابة عندهم غزو في البحر أصلا، ما كان غزوهم في البر، وأصلا ما كانوا مستضعفين أصلا، يعني ما فتحوا مكة، ولا لو الواحد يطلع 20 متر عن المدينة ربما قتل من قطاع الطريق. فقال أنت منهم، ثم نام ثم استيقظ. قالت مما تضحك؟ قال عرض علي نفر من أمتي، وذكر لها شيئا، قالت ادعو الله يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. طيب، أم حرام لتحقق الحلم ماذا فعلت؟ في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه جهز جيشا ليغزو في البحر، يعني يغزو إلى بلد مرورا بالبحر، يقولون فقالت اجعلني معهم يا أمير المؤمنين. ما انتظرت أن الفرصة تأتيها هي التي ذهبت إليها. وهذا أنا أرجو أنكم تضعونه يا شباب، أنا بيني وبينكم في السن كثير وأنتم مثل عيالي والله، فضعوها في أذهانكم، الفرص تنتزع ولا تأتي، ما في فرصة تأتي تركض وراك، أنت اللي يركض وراها، أنت اللي ينزعها. يقولون فقالت لعثمان أريد أخرج، في ناس بيطلعوا البحر، نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في ناس بيغزون في البحر، ضعني معهم. قال فخرجت مع الجيش، فلما وصلوا إلى الموطن الذي يغزونه ونزلت من السفينة انزلقت رجلها وقعت وماتت، عجوز كبيرة وماتت، فدفنوها خارج جزيرة العرب، فكانت أول شهيد من المسلمين من الرجال والنساء، والنساء يدفن خارج جزيرة العرب. شو سبحان الله يا أخي مثل هذا التأثير. فالواحد إذا حلم بشيء وخطط له وكان طريقه واضح، أنا حلم أني أصبح عالما، حلم أني أتقن اللغة الفلانية، حلم أني أصبح مجاهد في سبيل الله، حلم أعمل له وأمشي على الطريق واسأل الله تعالى التوفيق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله يجزيكم خير يا شباب، وعسى الله يحقق أحلامكم وتملك لك إن شاء الله مش مليونين يا سامي، إن شاء الله ما راح تسوي شيء في المستقبل، إن شاء الله تملك لك مليونين ونص، واحد عاد يغري. الله يحفظك. أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أصحاب الهمم العالية الذين عندهم طموح وحلم عالي بإذن الله تعالى نسعى إلى تحقيقه. أسأل الله لي ولكم التوفيق وأن يستعملنا وإياكم في طاعته. أشكر لكم متابعتكم، إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمسكون بديننا بفضل ربنا